باب حروف قربت مخارجها. وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسا حميدا وخير في تبقى صدا ولا، ومع جزمه يفعل بذلك سلموا، ونخسف بهم راعا وشذا تثقلا. وعذت على إدغامه ونبذتها شواهد حماد وأورثت موحلا. له شرعه والراء جزما بلامها كوصب لحكم طال بالخلف يذبلا. وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. وحرمي نصر صاد مريم من يريد ثواب لبثت الفرد والجمع والصلاة. وطاسين عند الميم فاز اتخذتم، أخذتم وفي الإفراد عاشر دغفلا. وفركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جاي الهثله دار جهلا. وقالوا نذو خلف وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا.